بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. وقلنا إن العوج معناها الانحدار والارتفاع والميل إلى اليمين والميل إلى الشمال. وقلنا إن كلمة عوج بالكسر تفيد الاعوجاج في الشيء المعنوي اللي ما ينشفش، لكن إن أرادوا الشيء الحقيقي قالوا إيه؟ عوج. إلا آية واحدة في القرآن استعملت كلمة عوج في أمر حسي. قلنا صحيح استعملت في أمر حسي، إنما الذي يتكلم إله ليه؟ أم قال لك لأن العوج الحسي قد يكون مدركا للنظر العابر، يشوف الارتفاع والانخفاض ولفة، لكن في حاجة تبقى ظاهرة في استقامتها كأرض مستوية، إلا أن المقاييس الدقيقة تبين أنها مش إيه؟ مش مستوية. إذا شقينا مثلا فيها مية تلتفت حتة تغرق وحتة ما تشربش، حتة تبقى بحر مية كده وحتة اسمها مدهرة. أم قال لك ده يبقى دليل على أن العين ما يدريش تحكم. وإنت لما تيجي تشوف مثلا الشوارع أو ميدان رصفوه، معنى رصفوه يعني خدوه على الإيه؟ على الهندسة بقى اللي على أصلها، وبعدين تيجي شوية مطر بسيط تروح فاتحة الهندسة كلها وتبين دي بركة ودي المية انحضرت هنا والمية عملت هنا، يبقى المية عملت إيه؟ راحت كشفت الإيه؟ يجي مثلا البنا يبني يعمل بقى طوبة ورق ومش عارف إيه في السطحية كده، الولد الصغير لما يجي يشوف يلاقي جدار مستوي، لكن لما يجي المغفق اللي بيغفق يلتفت يلاقي حتة عايزة منى إيه؟ كتير، وحتة عايزة قشرة. ليه؟ عشان يملي الإيه؟ الفجوات. وبعدين يقول له شوف عدلت لك الايه؟ عدلت لك عوجاج الايه؟ الجدار. يوم يجي اللي يضرب بويا يقول لي اللي غفق وانا عدلت لك عوج الترفيه، خد معجن حط دي هنا. الله، ايه المساله دي؟ ويجي اللي يستلم يقول له البتاع مساوي، يقول له ايوه ده مش معمول على البؤك، كنت تعمل لي مش عارف اللي على البؤك علشان يبقى عدل. يقول له بقى طب يا سيدي بقى تعالى استلم. يقوم ياخر استلام مثلا 10 ايام 15 يوم. ليه؟ قال لك لانه لو استلم يبقى فيه عوج بس العين ما تكشفوش. يقوم يخليه شويه كده لحد غبار ما يدخل الاوضه، الغبار يدخل الاوضه يقوم يبص كده الحته اللي عليها غبار تبقى هي اللي بارزه، واللي ما عليهاش غبار تبقى اكن ذره الغبار نازله بايه؟ نازله بميزان. ساعة ما تنزل تنزل عمودية، إن رأت في الجدار نتوء قيمة 1 على 100 من الملي تروح راكن عليه، ساعة ما تركن عليه تقوم تعمل إيه؟ شوية تقوم تتموج، تتموج لك مش إيه؟ مش معقول. ولذلك اللي عايز يستلم يبقى يسيب المبيض يبيض والبتاعه يوفق ويروح يستلمها بعد 10 أيام، ما يستلمهاش يومها عشان مش هيشوف. او ان كان عايز يستلمها في يومها بقى يجيب مثلا مصباح او شمعه ويجي ناحيه الجدار كده ويحطها، يقوم يلاقي الناتي عمل ظل على الله، يبقى لا استقامتها الا لشعاع الضوء ونزول الذره. دي اللي ايه؟ مش شوف خيط البناء اللي البنا بينزله كده، الذره بقى احكم منه. ليه؟ لان الذره محكومه بقانون الجاذبيه الارضيه. ذره عايزه تنزل كده تروح نازله ايه؟ مستقيم. الشعاع برضو على الاستقامة، فالاثنين دول يكشفوا مين؟ يبقى يخيل للنظرة السطحية العالية أن الأمر إيه؟ مستقيم، وهو مش مستقيم. يبقى لما كان وهو حسي غير مستقيم إلا بالأدوات الدقيقة، أما العين المجردة فلا ترى، كان خفيا ولا مش خفيا؟ يبقى زي المعاني. فآثر الحق سبحانه وتعالى أن يعبر عنه بإيه؟ عوج. وبعد ذلك يأتي العوج، يريدونها عوجا، مش عارف هم عايزينها عوج وأنا أنزلت قيم بلا إيه؟ بلا عوج على الأول. بعد ذلك قلت ده العوج بقى اللي انتوا الصراع بينه وبينه، أنا عايزه بلا عوج وانتوا عايزينه إيه؟ عوج فيه ميل عشان تنفروا الناس منه. بعد ذلك يأتي يوم القيامة

الله كلمة الأخسرون جمع أخسر، وأخسر فعل أفعل تفضيل لإيه؟ لخاسر. الله، نقول له أيوة، لأن الخسارة معناها إيه؟ بعد الخسارة في أمور الدنيا إيه؟ أن تكون المبادلة إجحافا بواحد، يعني شارب خمسة وكان يحب يبيعها بكام؟ بعشرة، أم باعها بكام؟ بثلاثة. بعد ما كان عايز إيه؟ زيادة، عمل إيه؟ عمل نقص. يبقى ده اسمه خاسر. الخسارة في الدنيا موقوتة بالدنيا، خسر في صفقة يمكن يربح في صفقة تانية، ويفرض انه خسر فيها طويل كده ما اقصر وقتها، كل ما ينتهي قصير. لكن لما يجي يخسر في الاخرة بقى يبقى ده ولا معنى. ولذلك مرة قول الاخسرون، قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون ايه صنعا. فمرة يقول الأخسرون ومرة يقول عليهم على الحكم فيهم، ذلك هو الخسران المبين اللي هو إيه؟ خسران محيط يستوعب كل الأزمنة في كل الأمكنة. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم، ده المقابل بقى، لازم يجيب الشيء وإيه مقابل الإناسات المعنوية، إن النفس حين ترى حكما على شيء تأنس أن تأخذ الحكم المقابل على الشيء المقابل. إن الأبرار لفي نعيم، يجي في الذهن الفجار على طول، وإن الفجار لفي إيه؟ لفي نعيم. لازم يجيب دي ويجيب دي. ليه؟ قال لك لأن التقابل ده هو اللي يديني بسطة النفس للأولى وقبضة النفس للآخرة، وبين البسطة والقبضة توجد الموعظة ويوجد الايه ويوجد الاعتبار. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، امنوا قلنا ان الايمان ده امر عقدي، يؤمن بان في اله موجود ومؤمن بان المنهج ده جاي من الرسول، ولكن عطل المنهج والايمان فلم يوظفه في حركة حياته. نقول له انت امنت انما ما عملتش ايه؟ ولذلك قلنا هناك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا قال لك وعملوا الصالحات. لان نتيجه الايمان ايه؟ طب ده نتيجه الايمان تصحيح الينبوع الوجداني اللي يصدر عنه ايه؟ الداعي الى فعل الطاعه والانتهاء عن فعل المعصيه. هذه فائده الايمان. والا بالله لو الايمان دي كلمه قال ولا حاجه مره واحده كده، ولا الا كانوا كفار مكه عصيوا كانوا قالوها وانتهت، لو كانت كلمه تقال. انما كلمه، عارفين الكلمه دي مدلولها ايه؟ لا اله الا الله، عارفين مدلولها ايه؟ لا جبروت، لا طغيان، لا فساد، لا حكم الا لله. الله، كل هذه المسائل مترتبات على الايمان. فاذا لم تثمر اسلاما يبقى الايمان نتكلم فيه بعدين، والى لقاء اخر ان شاء الله.